وليس لك هوى على أهلك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يعود إلى الرسول هو أهلها. نعم. عفى الله عنك. صلى الله عليك. رجل تزوج امرأة بعد رجل لم يدخل بها، يعني هذا الحال حال بكر. نعم هذه سبعة أيام. نعم الأقرب الأقرب أنها بكر، هذه ليست طيبة الآن، ولهذا ليس عليها عدة. يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رحمها سليم بريء، فلهذا ما عليها عدة. نعم. لا يسبع لها، إذا سبع سبع الإنسان، وإذا ثلث لها تكون لها خالصة. نعم نعم. عفى الله عنك. قال أحسن الله إليك: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم، هذا رواه البخاري في صحيح، فيه مشروعية التستر عند الجماع، ورد ما يدل على النهي، وأن الإنسان لا يتشبه بالحيوانات، وفيه مشروعية التسمية، وهذا الذكر يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتهما ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا، وهذا عام يضر في جميع أنواع الضرر، يقوله المسلم ويحسن الظن بالله. نعم. وش عندك لفظ؟ وش لفظ؟ لا إيه لفظ الحديث. وش الحاشية؟ حاشية على حاشية لمن الحاشية دي؟ ها؟ تحقيق بس. هذا حديث غير إيش؟ نعم. هذا حديث غير حديث ابن عباس. الحديث. إيه لكن ذكر لفظه. ها الشارع لفظ الحديث ولا يكشف شاف العير، العير الحمار يعني البعير عندكم. ها ايش الضعيف في سنة عارف الحل، لكن المعنى يقتضي يعني تستر الأدلة العامة، والحديث يحتاج إلى مراجعة، قد يكون له شواهد يراجع يعني، لكن حتى ولو صح الحديث ينبغي الإنسان يتستر. نعم. أحسن الله إليك. قال فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط. فصل الأول ويجب التستر إيش؟ قال عفى الله عنك. فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. بس انتهى الفصل هذا؟ نعم. كل السحرة كذا؟ باب عندك باب القسم؟ باب لا قال فصل أخلاك، لأنه قال باب القسم النشوز ثم جاء الكلام عن النشوز. فصل إيش؟ قال فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تستر. عندك باب؟ باب الأصفر. فلان هو قال في أول شيء باب القسم والنشوز. نعم. ثم تكلم عن القسم. طيب. فلان جاء طيب. الكلام عن النشوز. نعم. أحسن. قال فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا خافت المرأة نشوزا أو إعراضا من زوجها فلا بأس أن تسقط حقها وتبقى معه، حتى مثلا تبقى مع أولادها، كونها يعني تسقط بعض حقها، يعني تسقط بعض النفقة أو الكسوة أو تسقط القسم الليلة، تبقى مع أولادها هذا أحسن، وإن لم ترد فإنها تطالبه بالعدل أو بالطلاق، لكن كونها تسقط بعض حقها تصبر هذا أولى. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وكما فعلت

هل الحكم هل ينفذ كنان أو لهما الحكم؟ الأقرب أن لهما الحكم، لأن الله سماهما حكمين والحاكم يفصل النزاع، هذا هو الأقرب. نعم، وقيل أنه لا ينفذ، لكن الأقرب أنه ينفذ، يعني الله سماهما حكمين والحاكم الشرعي هو الذي بعثهما. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم سفر الزوجة بزوجته الثانية التي ليس لها ولد وترك الأولى بدون قرعة بحجة وجود الأولاد وارتباطهم بمدارس ونحوه؟ لا يجوز له بالقرعة، يترك الثانية، يتركها وإلا بالقرعة، ولا يذهب وحده. نعم، إلا إذا سمحت عن رضا وطواعية واختيار، لا عن إجبار. نعم. هذا عفوا عنك يسأل يقول: أحسن الله إليك، الفتوى بأن عورة المرأة إلى المرأة من السرة إلى الركبة، ما صحة ذلك؟ ليس بصحيح. الله تعالى بيّن في من تبدي لهم المرأة زينتها، بيّن المحارم وقال: أو نسائهن، جعل النساء مثل المحارم. والإنسان حينما والمرأة تبدي محارمها لنسائها تبدي ما جرى في العادة بكشفه كالرأس والوجه واليدين والكفين، ولا تبدي لمحاربها ظهرها ولا صدرها، فكذلك النساء. قالوا: لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ثم قال: أو نسائهن، فجعل المرأة مثل المحارم، فجعل النساء مثل المحارم. نعم. مرأة مثل غسل الرجل لعورة الرجل، كيف تكون؟ لابد من تستر من تغسيل الميت شيء آخر. تغسيل الميت مثلا يستر من السرة إلى الركبة، ويجعل على يديه قفازين ويدخل يده وينجيه. والمرأة كذلك تستر المرأة من السرة إلى الركبة وتدخل وتلبس قفازين وتنجيه. نعم. إذا لم يوجد حاكم شرعي ينظر يعني أهل الزوجة، يعني عليهم أن ينظر يعني أهل الزوج وأهل الزوجة، يعني حاولوا الإصلاح بينهما. نعم.